يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. اللهم اجزنا يا ربنا واجزنا الرحمة الكريمة جزاء الصابرين إذا صرنا إلى ما صار فيه. اللهم انزل لنا يا ربنا صبرا علينا وعلى والديها وزوجها الكريم بكرمك وجودك، انت اكرم الاكرمين وانت ارحم الراحمين بنا يا اكرم الاكرمين. ايها الاخوه المؤمنون الكرام، عبد الحميد الى ساحه القران الكريم وفضيله القائد الشيخ ياسر عبد الحميد عفيفي. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم What? وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وإسماعيل وإدريس وذا صدق الله العظيم. فنادى وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا صدق الله العظيم. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة كاتبين يعلمون ما تفعلون. هكذا أيها الإخوة المؤمنون الكرام، كانت هذه التلاوة القرآنية المباركة لفضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد الحميد عفيفي ابن آدم. تزود من الدنيا إلى المعاد، وقم واجمع خير زادي، ولا تركنن إلى الدنيا وزينتها، فإن المال يجمع للنفادي. القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ أحمد توفيق.